ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار اللهم فأجرنا ووالدينا من النار اللهم فأجرنا ووالدينا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعته اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اجعلنا أفقر عبادك إليك وأغنى خلقك عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم كن للمسلمين في فلسطين اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم اللهم عليك بعدوك وعدوهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز يا فرد يا صمد يا فعال لما تريد يا فعال لما تريد اللهم وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم اجعل ديارهم عامرة بالتوحيد والسنة اللهم احلل عليهم الأمان اللهم احلل عليهم الأمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى يا رب العالمين اللهم اغفر لموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس